قد انتخبت ومن أصلاب آباء كرام بأرحام مطهرة نقلت. فتح الله تبارك وتعالى بمنته وهو الفتاح العليم على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفرح بنصر الله المؤمنون من عبيد الله المؤمنين. لكن ضاقت السبل على بعض قبائل العرب. بدأت القبائل أو كثير من القبائل تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذعن له وتخضع لأمره وتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فتح مكة كان نصرا عظيما للمسلمين، ويعني أنهم عادوا السيادة إلى تلك الدولة التي أخرجوا منها في بداية الأمر. إلا أن بعض القبائل ما زالت على كبريائها وغطرستها، ومنهم بطون هوازن وثقيف. اجتمعوا وجعلوا قيادتهم لمالك بن عوف النصري الذي اجتمعوا حوله، وبدأ يجيش جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا جمع مالك بن عوف النصري هؤلاء الناس وقرر الذهاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أمر مالك هذا أنه ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار بهم حتى نزل إلى منطقة يقال لها أوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين. ونزل بذلك الوادي، ويوم أن نزل بذلك الوادي التقى هناك بالقوم، وكان من بين القوم رجل يقال له دريد ابن الصمة، قوي ذو بأس شديد، رجل مجرب سبرته الحروب، وكان يتيمن برأيه وحكمته وسياسته للحروب. فبدأ دريد بن الصمة يسمع ثغاء البعير ونهاق الحمير وصياح الأطفال وثغاء الشياه، فقال: ما الخبر؟ فقالوا له: إن مالك بن عوف النصري قد أحضر معه الأموال والنساء والأولاد. قال: يا فلماذا جمعها هنا؟ ايتوني بمالك. فجاءوا له بمالك فقال له: لماذا هؤلاء؟ ولماذا جئت بقومك برجالك ونسائك ونعمك؟ لماذا جئت بهم جميعا؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. يعني إذا تذكر الرجل أن أهله خلفه وأمواله سوف يقاتل إلى آخر رمق. فقال له دريد بن الصمة راعي ظأن والله، عابه وقدح فيه وقال: أنت لا تصلح إلا لراعي الظأن والغنم. وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك فلا ينفعك إلا رجل معه سلاحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ونسائك وأولادك. لكنه مضى على هذا الأمر وأبى أن يسمع لكلام دريد ابن الصمة، ورفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني هوازن أو لأتكئن على سيف هذا حتى يخرج من ظهري. وكره لدريد فيها ذكرى، يعني لا يريد أن يكون لدريد في هذه المعركة أو النزال ذكر فيثنى به عليه، وإنما يريد أن يكون الذكر كله لمالك هذا القائد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم باستعداد هوازن لقتاله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألفا، 10,000 هم الذين فتحوا معه مكة، وألفان وهم الذين كانوا قد أسلموا في وقت الفتح. واستعمل على مكة عتاب بن أسيد، ولما كان في العشية جاء فارس فقال: إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين. يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى القبائل قد اجتمعت وأن معهم كل شيء يملكون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بذلك ويقول لأصحابه من حوله: أبشروا هؤلاء الغنيمة في يوم غد إن شاء الله. وفي أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعتقدون أن هذه الشجرة وهي شجرة سدر إذا علقوا عليها أسلحتهم تنتقل البركة إلى هذه الأسلحة وبعد ذلك تؤثر في نصرهم في أرض المعركة. فقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. لقد قلت مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش إلى حنين ليلة الأربعاء لعشر خلون من شهر شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم. وإذا بعدو الله مالك بن عوف يكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمكر به وبالمؤمنين. مضى في ظلمة الليل حتى جاء إلى حنين، فما كان منه إلا أن جعل الكمائن للنبي صلى الله عليه وسلم واختبأ خلف الصخور والجدر، هو والمقاتلين معه بأيديهم الأسلحة ينتظرون مرور النبي صلى الله عليه وسلم بكتائب الإيمان في فوهة الشعب. حتى إذا ما عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في تلك الليلة، ثم لما جاء الصباح وفي ظلمة السحر لما دخل الجيش المسلم في وادي حنين وإذا بهؤلاء الذين يفاجئونهم ويباغتونهم بالسهام والرماح والقتل، حتى اضطرب الجيش الإسلامي اضطرابا شديدا، وانفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول النبي صلى الله عليه وسلم وكشف لأعداء الله عز وجل، وما زال صلى الله عليه وسلم يمضي إليهم بلا خوف، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 80 رجلا أو قيل 100. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنحى ذات اليمين وبدأ ينادي ويقول: إلي أيها الناس، أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق مع النبي في ذلك الموقف إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، وحينئذ لما انحاز الناس ظهرت شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا نظير لها. النبي صلى الله عليه وسلم يحث ناقته القصوى إلى أن تتقدم إلى الأمام، حتى يقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا لنأخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتقدم إلى الأمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثها إلى الأمام مدللا على عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من دابته وقال: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، ذاك الصحابي الذي كان جهوريا في صوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نادي يا عباس. فانطلق العباس بعلو صوته يقول: يا أهل الشجرة، أين أصحاب السمرة؟ يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل بيعة الرضوان. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: لبيك يا لبيك يا لبيك. حتى اجتمع إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما سمع أحد صوت العباس إلا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 100 من فرسان المسلمين، فبدأت كفة المعركة تتزن وتعود من جديد. ثم اجتمعت مجموعة أخرى ثم بدأوا في القتال، والتحم الصفان من جديد واشتدت الحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. قال رجال يوم حنين: لن نغلب اليوم عن قلة، ولكن تضعضعت الكثرة وفر الكثير. ثم رجع الأمر إلى حقيقته، فثبت الصادق ونزلت إيد الله جل وعز، فانقلبت الأمور ليفوز المؤمنون بصدقهم وإيمانهم وليس بكثرتهم وعدتهم. وإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون مقاتلة الأبطال، ينازلون منازلة الأسود، وإذا بالنصر يأتي من السماء على رسولنا وعلى أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا من التراب والحصباء، ثم رماها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. وما هي إلا ساعات قلائل بعد ربي النبي صلى الله عليه وسلم القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم أكثر من 70 رجل، وأسروا منهم العدد الكثير، وأخذوا جميع ما معهم من الغنائم، وصدق واقعا ما كان وعد به النبي صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وهرب مالك بن عوف مع من بقي معه إلى الطائف وتحصنوا بالحصون، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسير إليهم. وفي حنين إذ ارتدت هوازن عن قصدي السبيل ولم ترجع إلى الحكم، سرى إليها ببحر من ململمة، طامي السرات بموج البيض ملتطمي، حتى استذلت وعادت بعد نخوتها، تلقي إلى كل من تلقاه بالسلم، حتى استذلت وعادت بعد نخوتها، تلقي إلى كل من تلقاه بالسلم. بعد أن فرغ من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في الشهر نفسه في شوال من السنة الثامنة، سار عليه الصلاة والسلام وقدم خالد بن الوليد على مقدمة الطليعة التي معه، ومعه 1000 رجل. ثم سلك النبي عليه الصلاة والسلام الطريق إلى الطائف، وأثناء مسيره إلى الطائف مر بعدة أودية ومناطق ووجد حصنا لمالك بن عوف، فقام صلى الله عليه وسلم بهدمه. وعندما اقترب الجيش المسلم من تلك الحصون وتلك القلاع، وإذا بأعداء الله يمطرونهم بسهام كالجراد، وانهالت النبال من كل مكان، وسقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض القتلى، ودام الحصار مدة ليست قليلة. وفي هذه المدة، في مدة الحصار، وقعت مرامات ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا، فأصيب من الصحابة من أصيب، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من حنكته وفطنته إلا أن ارتفع عن تلك الحصون، ثم رمى صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق. وهذه أول مرة يشارك صلى الله عليه وسلم فيها بالمنجنيق، رمى تلك الحصون فأحدث ثقوبا في تلك الجدر، فدخل نفر من المسلمين تحت الدبابة، والدبابة كانت من خشب وليست مثل دبابات اليوم، من خشب، يدخلون تحتها أو فيها ثم ينفذون إلى المكان الذي يريدون ثم يقاتلون. ففقه لهم أعداء الله من فوق رؤوسهم، فصبوا عليهم الزيت المذاب بحرارة النار، فعادوا وفاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وسكك الحديد المحمات، وكان أهل الحصن متشددين ومتحصنين وقد أعدوا لهذا الحصار عدته، فاستشار صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع وماذا يفعل بهم وقد طال المكث في حصارهم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له نوفل، وكان عليما بأحوالهم، فقال: يا رسول الله، إنهم كالثعلب إذا دخل الجحر، فإنك إن بقيت أدركته وإن ذهبت لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله أن يرفع الحصار وأن ينهيه وأن يرحل ويعود إلى مكانه، فأمر عمر بن الخطاب، فأذن عمر في الناس: إن قافلون غدا إن شاء الله. فكأن الأمر ضاق بالصحابة وكانوا يتمنون الفتح، قالوا: نمضي ولم يفتح لنا. فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأمر عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني أن يغدوا محاربين، فغدوا إلى القتال، فأصابتهم جراح وأصابهم ما أصابهم، فنادى المنادي: إنا قافلون غدا إن شاء الله. ففرحوا بذلك واستنارت وجوههم وقفلوا راجعين، فرآهم صلى الله عليه وسلم فضحك: فداه أبي وأمي ونفسي، ألا فديته من متبسم. ويمم الطائف الغناء ثم مضى، ويمم الطائف الغناء ثم مضى، ثم مضى عنها إلى أجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل غنائم كثيرة في هذا النزال، فالسبي آنذاك وصل إلى 6000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة. ثم دعا بأصحابه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يجود فداه أبي وأمي ونفسي بعطاء من لا يخشى الفقر. فأمر النبي بجمعها بعد حنين، فجمعت ثم حبسها بالجعرانة وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. ولم يغنم صلى الله عليه وسلم في غزوة قط ما غنم صلى الله عليه وسلم في حنين. كان في السبي الذي سباه النبي الشيماء بنت الحارث السعدية، هذه المرأة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت بين يديه وذكرته بها، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فعرفها، فهش وبش لها ثم نادى بها. ثم بسط النبي صلى الله عليه وسلم لها الرداء فجلست وأكرمها، ثم قال لها إن شئت أن تجلسي معنا، وإن شئت أن أعطيك من الطعام والشراب والإبل حتى ترجعي إلى قومك. فاختارت أن ترجع إلى قومها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بهتوا من شدة كرمه وبذله وعطائه صلى الله عليه وسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم يستأخر عنهم وهم يأتون إليه جماعات جماعات، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يلتجئ منهم إلى ظل شجرة، فجاءت تلك الشجرة فأخذت برداء النبي من على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فجره إليه وقال لأصحابه من حوله: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامه نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو الجواد المدرار، هو الذي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس في بذله وعطائه وجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم ويخص أولئك المؤلف قلوبهم الذين لتوهم أسلموا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وهو سيد من سادات قومه يتألف قلبه 100 من الإبل. قال: وابن معاوية؟ قال: وله 100 من الإبل. فقال أبو سفيان: وابن يزيد؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل. جاء إلى صفوان فأعطاه 100 من الإبل، ودعا برجل آخر فأعطاه ما بين جبلين من الإبل والغنم والشاء. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم، يستثمر هذه الدنيا من أجل جر الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وتمكين هذا الدين من قلوبهم، فأعطى بعضهم 40 من الإبل وأعطى بعضهم 50 من الإبل. هكذا أكرم الكرماء وأجود الأجواد من البشر، إنه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أزهد منه صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا فردها، وسأل ربه تعالى أن يجعل رزق آل محمد قوتا، وفارق الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في توزيعه للغنائم، إنه أعطى المؤلف قلوبهم الذين لتوهم أسلموا حتى يثبت الإسلام في قلوبهم، ويكل أولئك الناس لما أعطاهم الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله جل وعلا. ولك أن تحجب منه صلى الله عليه وسلم، فها هو يجود بخيره لغيره صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة لم يعطي الأنصار، إنما كان صلى الله عليه وسلم يجود بهذا العطاء المدرار للمؤلفة قلوبهم لحديثي الإسلام والدخول فيه. فكأنما الأنصار وجدوا في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم. فقال بعضهم لبعض: أو يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ويتركنا وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم؟ فكان من ضمن هؤلاء سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء بكل صراحة ووضوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت يا رسول الله. قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء من هذه العطايا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول أنت يا سعد؟ قال سعد: ما أنا إلا من قومي يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يجمع هذا الحي من الأنصار وأن لا يجمع معهم غيرهم، حتى تكون تلك المعاتبة الصادقة، عتاب المحب لمحب، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الأنصار الذين وجدوا في نفوسهم شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين يريدون أن يدخلوا فتركهم فدخلوا، ثم جاء آخرون فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: يا رسول الله، قد اجتمع هذا الحي من الأنصار. فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم ووقف على رؤوسهم وسلم عليهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الأنصار، ما مقالة سمعتها أو بلغتني عنكم؟ وجدتموها في أنفسكم، أنا أعطيت أقواما أتألف قلوبهم وتركتكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، متفرقين فألف الله بين قلوبكم، عالة فأغناكم الله؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومحروما فأعطيناك، ومطرودا فواسيناك. فقالوا رضي الله عنهم وهم يبكون: الله ورسوله أمن يا رسول الله، المنة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب بعض الناس ووكلتكم إلى ما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من الإيمان والإسلام؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ذرفت عيونهم دمعها واستحيوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القسم الذي قسم لهم. رضي الأنصار رضوان الله عليهم بأوفر الحظين وأعظم النصيبين، فازوا بالفوز المبين بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يعودون به إلى رحالهم. فوالذي نفسي بيده لبسمة من ثغر محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الدنيا وما فيها، ووالذي نفسي بيده لدعوة مباركة من في محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الدنيا وما فيها، ووالذي نفسي بيده لخطوة مباركة من خطوات محمد صلى الله عليه وسلم معهم وفي ركابهم خير لهم من الدنيا وما فيها. فطيبوا نفسا وقروا عينا يا معشر الأنصار، فالمختار في رحالكم وإلى بيوتكم ودوركم. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما، وهم 14 رجل، على رأسهم زهير ابن صرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: يا رسول الله، إن فيما أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام، فمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأها من محضها الدرر. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما الأموال وإما الأحساب، الأبناء والذراري. فقالوا: لا نقدم شيئا على أحسابنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني، يعني خذلتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، يعني كنت انتظرت وتأخرت، لم أقسم الغنائم رجاء إسلامهم، لكنهم تأخروا، وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقام الناس قد فرحوا واستبشروا، منهم من بذل وهم يقولون: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد، جميع الصحابة ردوا النساء والأبناء إلا عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ومن الجعرانة أحرم صلى الله عليه وسلم بعمرة، ودخل صلى الله عليه وسلم البيت العتيق كاشف الرأس، لابسا لباس الإحرام، ملبيا مهلا بالتوحيد، شاكرا ربه سبحانه وتعالى على مننه وإنعامه. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الضال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الضال والسلم. الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم. رمضان بشرى لمن صام.